نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث الحادي والسبعين من كتابه الطهارة من سبل السلام، وهو حديث عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا الطاهر، رواه مالك مرسلا، وصله النسائي وابن حبان وهو معدول من في هذا الحديث. أراد المؤلف أن يبين لنا حكم مسح المصحف، هل يمسح على طهارة أو يجوز أن يمسح على حدث؟ مسألة تنازع فيها العلماء، فبقى العلماء على أن الطهارة مشترك بالصلاة، وكان النزاع في نفس المصحف وفي شأن الطواف، فالراجع في الطواف أنه لا يشترط له الطهارة، لأن الحديث الذي يروى عن ابن عباس الطواف من بيت الصلاة إلا أنه بين في الكلام رجح أنه موقوف وليس بمرقوم، والأصل براءة الذمة، والأصل عدم إيجاد الطهارة إلا أن يأتي الدليل، وأيضا بالفرق بين الصلاة والطواف، فيجوز الكلام في الطواف ويجوز الالتفات، ولا تستقبل القبلة وأنت في الطواف بخلاف الصلاة، فلا شروط لا تنظر من الطواف. كذلك اختلفوا في مس المصحف، سواء كان هذا المصحف ورقا أو كان لوحا أو القرآن في لوح أو كان في حجارة تكون فيه صور الآيات أو ما إلى ذلك، هل يمس الإنسان وهو وحده؟ من أجل ماذا أتى عمرو بن عبد الله بحبيبي عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي؟ ونحن سنتظاهر في هذا الحديث، والراجع من هذا المبحث إيجاب الوضوء لمن أراد أن يمسح، إيجاب الوضوء لمن أراد أن يمسح المصحف، وإنما يعفى في حق الصبي الصغير الذي يعاني حفظ القرآن، وإن كان يؤمر بهذا ولكن ليس على وجه الإلزام، ليس على وجه الإلزام، وثبت عن الصحابه رضي الله عنهم اثار كثيره كسعد بن ابي وقاص وسلمان وعلي وابن عمر، ولا يعلم بهؤلاء مخالف من الصحابه، لا يعلم بهؤلاء مخالف من الصحابه في القول او بالقول في وجوب الوضوء لمن اراد ان يمس النصر. وذهب داود الضرر وحماد بن ابي سليمان والحسن البصري والحكم بن عدنان الى خلاف هذا القول. والائمه السبعه فقهاء التابعين يقولون بوجوب مس بوجوب الوضوء من اراد ان يمس المسلم. الائمه الاربعه اصحاب المذاهب المتبوعه كذلك يقولون بوجوب الوضوء لمن اراد ان يمس المسلم. واستدلوا بهذا الحديث الذي بين يديهم عن عبد الله بن ابي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل عمرو بن حزم إلى بلاد النجران ليفقهه في الدين ويعلمه ويقوم فيه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكتب له كتابا فيه أحكام الديانة وعن صدق الصدقات والزكوات وفيه سنن وفرائض. ومن جملة من هذا الكتاب هذا الحديث الذي بين أيديهم. وروي هذا الحديث موصولا مسندا ومرسلا او موصولا ومرسلا، والراجح انه مرسل. وقال الحافظ ابن كثير هو من باب المجادله الحسنه المعمول به، وصححه جماعه من العلماء الشافعي رحمه الله قال لم يأخذ العلماء بهذا الحديث إلا لأنه قد ثبت عنده. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام أحمد قال أرجو أن يكون صحيحا، بل هناك عبارة عنه أخرجها شيخ الإسلام وغيره بالتصحيح المجزوم به وحسنه الامام الحازمي وله شواهد عن عدد من الصحابه روي من حديث حكيم بن حزام ومن حديث ابن عمر ومن حديث عثمان بن العاص وجماعه من الصحابه. قال ابن عبد البر انه اشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان لا اعمل كتابا اصح من هذا الكتاب فان الصحابه والتابعين يرجعون اليه. كتاب عمرو بن حزم الخزرجي الانصاري. قال الحاكم شهد عمر بن عبد العزيز والزهري بالصحة لهذا الكتاب. وقال الحاكم حديث عمر بن حزم من قواعد الإسلام وصححه الحافظ بكثير كما في التفسير. وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشنقيطي صاحب التفسير وصححه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم ومما كتب في هذا الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك المرسل ألا يمس هذا الإخبار والمقصود بالإخبار هنا النهي القرآن أي الظرف والوعاء الذي كتب فيه القرآن إن كان من ورق إن كان من حجارة إن كان لوحا ومن إلى ذلك أي ما كتب فيه القرآن. وعن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال أو نهى أن يسافر الرجل بالقرآن إلى أرض العرش المقصود الشيء الذي كتب فيه القرآن المراد الشيء الذي كتب في القرآن من باب التعظيم والاحترام لهذا النسل فلا تمسه إلا وأنت طاهر. واختلف العلماء في كلمة طاهر ما المراد بها؟ هل المراد بها الطاهر يعني المؤمن؟ هذا تفسير وهذا معنى. هل المراد بالطاهر من ليس عليه حدث أصغر؟ هذا تفسير. هل المراد بالطاهر من ليس عليه حدث أكبر؟ هذا معنى. هل المراد بهذا من ليس على بدنه أو ثوبه نجاسة؟ هذا معنى رابع. حصروا هذا التفسير في أربعة معاني فهناك من الأصوليين من يقول هذا الضرب ضرب مشترك وإذا كان ضربا مشتركا فلما استطع أن نعمل بأي ضرب أو بأي تفسير من هذه التفاسير إذن نتوقف ولا نعمل هذا الحديث. والصواب طالما نستطيع العمل في هذا الحديث ولو كان يحمل أكثر من معنى ولو كان لفظا مشتركا فيجب العمل به ولا مانع ولا عذر في عملنا بهذا الحديث. وقال الأحوال فيه أنه يعني الحدث الأصغر فيتوضع الشخص إذا أراد أن يمس المصحف أو أن يقرأ المصحف ولا حرج عليه جدا. وإذا كان جنبا فليغتسل وليزل جنابته. طيب قوله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون يستدل به بعض الناس وبعض العوام يجري على ألسنتهم هذا وليس في هذه الايه دلاله على المنع انما العمده على هذا الاعتماد على هذا الحديث لأن الضمير في قوله تعالى لا يمسه المراد به الكتاب المكنون اللوح المحفوظ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب مكنون ثم المطهرون هم الملائكة ولو أراد المكلفين من الآدميين لقال المطهرون أو المطهرون فالمطهرون اسم مفعول والمطهر أو المطهر اسم فاعل. وفرق بين فتح الهاء وكسر الهاء. فالمطهر اسم فاعل ويراد به الملائكة، والمطهر اسم فاعل يراد به المكلف. فالآية سياقها ولفظها لا يتفق مع الحديث اختلاف المعنيين. إذا نحن معنا في هذا الحديث الذي بين يديه وما روي من حديث حكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص والآثار التي عن الصحابة ولا يعلم لهم مخالف مصعب بن سعد بن أبي وقاص إذا مرة رآه أبوه وهو يمسك المصحف يقرأ، فبينه ويقرأ أدخل إليه فحك فرجه، ومعلوم أن من مس فرجه فليتوضأ، فقال له اذهب فتوضأ. ومثل هذا ثابت عن سلمان وعن ابن عمر وجماعة من الصحابة لا يعلم لهم مقام. وإذا جاءك في أمر ما ومسألة ما أن هذا الرجل قال في صحابي أو اثنان ولا يعلم لهم مخالف فاعلم أن هذه المسألة حجة وتنزل منزلة في الإجماع السكوتي. فلأنها حجة، وسيأتي بقية الكلام من الشارح كذلك فيها. والإمام الصنعاني يقول أصل هذا الحديث كتاب طويل، لأن هذا الحديث واقع في كتاب كتب لعمرو بن حزم عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجران، فكتب له هذا الكتاب. من ضمن هذا الكتاب هذا الحديث الذي بين يديه. والحافظ ابن حجر يقول وهو معلول، وسيأتي الكلام على هذا الشيء إن شاء الله وكيف نوجهه. قال في الشرح تابعه عن عبد الله بن أبي بكر، هو ابن أبي بكر الصديق، أمه أم أسماء واحدة، أسلم قديما وشهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الطاعة، وأصابه سهم انتقض عليه بعد سنتين فمات منه في شوال سنة 11 وصلى عليه أمره. المعلومة دي مش صحيحة، لأن هذا محمد عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حسن، وأبو بكر روى الحديث هذا اللي هو الوالد عبد الله، روى الحديث عن أبيه عن جده عمرو بن حسن. إذا ليس هذا بابن أبي بكر الصديق، إنما هذا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حسن الخزرجي الأنصاري. أن في الكتاب أي ضمن الكتاب الذي كتب لعمرو بن حزم يدلك على أن في الكتاب أحكاما كثيرة وليس محصورا على هذا الحديث، بل في أحكام الديانة وفي أنصبة الزكوات وفي سنن الفرائض ومن هذا الحديث. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وعمرو بن حزم بن زيد الخزرجي النجاري يبنى على الضحاك أول مشاهده الحمضة. البخاري. بتصحيح يبنى أبا الضحاك أول مسعيد الخندق، قيل الخندق سنة 5 وقيل غير ذلك، واستعمله صلى الله عليه وسلم على نجران وابن 17 سنة ليفقهه في الدين ويعلمه القرآن ويأخذ صدقاته، وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديانة، وتوفي عمر بن حزم في خلافة عمر بالمدينة. ذكر هذا ابن عبد البر في استيعاب. ما موضوع الاستيعاب؟ الاستيعاب بذكر الصحابة، ذكر الصحابة معنا زي تلميذ الحاضر ابن حزم الإصابة، الإصابة في تلميذ الصحابة. قال ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك المرسل وصلاة النسائي وابن حبان وهو معلوم. إن كان الحافظ بن حجر يعني معلوم، أي الملك الموصول معلوم لا بأس، كلام صحيح، لأن الأكثرين رووا هذا الحديث مرسل. وصلى النسائي وابن حبان وهو معلول. حقيقة المعلول الحديث الذي يطرع على الوهم فيه بالقرائن وجمع الطرق فيقال له معلل ومعلول، والأجود أن يقال به المعلم، هذا الأجود والأحسن، ومنهم من يقول معلول لحن، وإن كان وجد في كلام بعضهم هذا الله قولي حبيب المعلوم، فهو الأجود أن يقال به المعلم من أعلى، والعلة عبارة عن أسباب ذاتية ضابطة طرأت على الحديث فأثرت فيه وقدحت، وهو من أضبط أنواع الحديث، يعني المعلم النوع المعلم من أضبط أنواع الحديث وأدقها، ولا يكون ذلك إلا من رزقه الله فهما لطيفا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة لكي ترجح بين الرواة والمختلفين في الحديث الواحد. إذا اتفق مخرجه كيف تعتبر هذا معقول وذاك مردود إلا بمعرفة مراتب الرواة وأحوالها من حيث الجهة التعبير. قال وملكة قوية بالأسانيد والمتون، وإنما قال المصنف إن هذا الحديث معلول لأنه من رواية سليمان ابن داود اليماني، يقول متفق على ذلك. الصواب أنه قولان واضح، والشيخ الألباني يقول لا هذا ولا هذا، إنما مكان هذا هو سليمان ابن الأرض، سليمان ابن الأرض كما في الإرواء رقم 22 و100 والمجلد الأول 58 و100 إلى 61 و100. توسع الشيخ رحمه الله تعالى في دراسة الحديث من الناحية الحديثية مع ذكر الطرق والأسانيد والكلام على الشواهد والمتابعات برقم 22 و100 المجلد الأول صفحة 58 و100 إلى 61 و100. قال الشيخ سليمان ابن أربع هو مكان هذا الراوي سليمان بن داود، وبعض الرواة أخطأ فيها، وسليمان بن أربع ضعيف جدا ضعيف جدا، ولكن الحديث هذا له الشواهد، وإن كان بالشواهد طعم لكن بعضها يسير ويتنجم في الجملة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ولا بأس في بحث الشيخ في هذا الموضع، فإنه بحث مقبول مرضي ولله. نخلص من هذا إلى صحة الحديث. قالوا إنما قال مصدق إن هذا الحديث معلوم لأنه من رواية سليمان بن داود. ممن ضعف هذا الحديث؟ الإمام ابن حزم. ظن أن سليمان بن داود هو الإمام، ولكن هو القولان رد عليه بعض العلماء بها، والصواب ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، فأثبت مكان سليمان بن داود سليمان بن الأرض. قال وإنما قال مصنف إن هذا الحديث معلوم لأنه من رواية سليمان بن داود ومتفق على تركه كما قال ابن حزم. وإن في ذلك فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليمان، وليس كذلك، فهو سليمان بن داود خولان، وهو ثقة أثنى عليه أبو زرعة وأبو حرب وعثمان بن سعيد وجماعة من الكفار، واليمانيون مرتبط على بعض. وكتاب عمرو بن حزم تلقاه بأسر القبول، قال ابن عبد الله إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال أبو بن سفيان لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، يدعون رأيهم. الحمد لله رجب رحمه الله تعالى. أيضا مما صح هذا الحديث كما في فتح الباري صرح صحيح البخاري، كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية صح هذا الحديث، وبل صح الكتاب نفس الكتاب. الشيخ الإسلام يقول هذا الكتاب ذكر أو ذكر فيه ذكر هذا أو ذكر هذا فيه مشهور ومستطيل، يعني ذكر مثلا ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا الطاهر، ذكر هذا فيه مشهور ومستطيل عند العلم وعند كثير منهم أبلغ من خبر واحد العلم المتصل وهو صحيح بإجماعهم. اعتبر شيخ الإسلام أن الأمر مجمع عليه لأنه قد قال بهذا العدد من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. قال وفي الباب من حديث حكيم بن هشام، لكن فيه نظر الوراء وضعي، وفي أيضا سويد لا يمس القرآن إلا طاهر، وإن كان في إسناده مطهر إلا أنه ذكر الهيثمي في مجمع الزواجر من حديث عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وفيه سعيد بن محمد بن ثوار مجهول الحال كما ذكر سيد الألباني في الإرواح. وفي عن عنت بن شريج وهو مدلس، وروي أيضا عن عثمان بن أبي العاص وفي بعض، لكن لمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث للحجية. ومن أجل هذا ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قال أصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف، وسواء كان حدثه حدثا أكبر وهو من يجب عليه الغسل أو أصغر وهو من يجب عليه الوضوء، هذا قول جماهير العلماء. وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولم يعرف انه مخالف من الصحابه. وفيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متصله ومرسله، وقلنا الصواب مرسل عمرو بن حازم وفي الترجيح بأن الروايات المتصلة من حديث والمرسلة أو المرسلة مع الأحاديث الأخرى التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء عن ابن عمر وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص. يقول: قال الهيثمي رجاله موثوقون. ويعني في الغالب أن كلمة الهيثمي هذا إسناد موثوق أو رجال موثوقون يشير إلى توثيق ابن حبان، إلى توثيق ابن حبان. كذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكاشف، في كتابه الكاشف أحيانا يمر على الراوي ويقول وثق وثق، يعني توثيق ابن حبان. لو أنه ثقة لجزم به الذهبي، ولكن عندما لم يجد في الترجمة إلا توثيق ابن حبان فيقول وثق أو موثق. أما لو كان مجزوما بتوثيقه فتجدونه يلزم بالتوثيق، وهذا أيضا صنيع بعض العلماء الآخرين غير الدارمي وغير الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. قال الهيثمي رجاله موثوق، وذكر له شاهدين، ولكن يبقى النظر في المراد من الطرف، فإنه لفظ مشترك. كان يطلق على العلم عند الدكتور كلمة طارق لفظ مشترك، كان يطلق على المعلم من الحارس الأزهر أنه طارق محتمل طارق يعني مؤمن، أي لا يمسه الكافر. نحن طاهر من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر أو ليس على التعريف وجميل نجاس. جميل. قال والطاهر من الحدث يقول لنا ويبقى النظر في المراد من الطاهر إنه لفظ مشترك. طالما اللفظ المشترك يا إخواننا يمكن العمل بأفراد وأحاديث فلا حرج، كأنك عملت بعموم اللفظ. أما إذا لم يتأثر لك العمل باللفظ المشترك كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اختلف العلماء في القول هل المراد به الحيض أو المراد به الطهر، ولا شك أن الحيض ضد الطهر والطهر ضد الحيض، فكان يجب الوقوف هنا حتى يأتي دليل. فجاء الدليل من السنة في بيان أن المراد بالطهر هو الحيض. دع الصلاة أيام حيضك، أي أيام حيضك، فلا تصلي المرأة الحيض ولا تصوم إلى غير ذلك الأحكام. كذلك قوله تبارك وتعالى ورديني إلى عسعس، قالوا عسعس أي أضمن، وعسعس أضمن، لا مانع من العمل بهذين المعنيين. إن هذا مثال التفسير، فسواء كان هذا أو ذاك فلا ضير ويمكن العمل به. كذلك يمكن العمل باللفظ المشترك هنا، تناول أربعة معاني فيجب المصير والعمل بهذا المعنى جميعا ولا يتوقف في معنى دون اخر. وكل هذا خارج من مخرج تعظيم القران واحترامه وتبجيله من نفسه. قال فيبقى النظر في المراد من الطاهر فانه لفظ مشترك، يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر هذا واحد، والطالب من الحدث الأصغر للثاني، ويطلق على المؤمن. وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولا بد لحمل على معين من الطريق. الاصوليون اختلفوا على مذهبهم، ماذا نفعل في اللفظ المصطلح؟ منهم من قال نعمل بجميع احاسي واكراهي طالما نستطيع ذلك، ومنهم من قال نتوقف. والراجل الاول وهي مبسوطه في كتب الاصول قال ولا بد لحمل على معين من قرينته. واما قوله تعالى لا يمسه الا مطهرون، فالاوضح ان الضمير للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر الايه، وان المطهرون هم الملائكه، وهذا صحيح. بقي الان لو ان الانسان ليس على طهاره واراد ان ينقل المصحف، والمصحف في معلقه في وعاء وضاره قماش مثلا، لا بأس، لكن لا تمس أو رب الصمت أو لا الصمت. بقي هنا أيضا مسألة، لو أراد الإنسان أن يقرأ بدون مس يستحب له الوضوء، أن يقرأ بدون مس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من النوم يستيقظ فيقرأ العصر آيات من أواخر سورة آل عمران، ثم يذهب يتوضأ صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا بأس. طيب لو معك كتاب من كتب العلم في آيات ككتاب تفسير وما إلى ذلك، لا يشمله هذا الحكم الذي تكلمنا عليه وجوب الوضوء، لا يشمل هذا الحكم، لأن الكتاب هذا له حكم بالتبع بخلاف الحكم على الاستقلال. للقرآن المكتوب داخل هذا الكتاب حكم آخر بخلاف لو كان الكتاب استقلال، المصحف استقلال، فيدخل تبعا هذا له استقلال. طيب لو بعض الآيات مكتوبة في الكتاب مس هذا الكتاب كافر، لا بأس، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروح، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. الآية لا بأس بها. بقي معنا أيضا أمر المرأة الحرة، ماذا سنفعل به؟ وهي محتاجة إلى مس المصحف. أول شيء الحرة حيضتها ليست بيده، فلا تستطيع رفعها كما تستطيع رفع الجناب. الجناب أمرها سهل بالاغتسال، وهي مضطرة إلى مسك المصحف ومسك. أول شيء لا تمسه إلا بحال، لا تتناوله إلا بحال، هذا أمر. فالأمر الثاني احتاجت واضطرت، لا بأس لها بها، وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم اسمعي ما يسمعه الحاج غير أن تطوفي بالبيت. والحاج يذكر الله ويمكث بالمسجد ويحتاج إلى مس القرآن، يحتاج إلى أعمال كثيرة، غير أن طواف البيت هو الذي حضر عليه. مع أن الحج كذلك لو اضطر إلى طواف الصدر الذي هو طواف الركن يجوز له، أي يجوز للمرأة الحاج إذا لم تكن طواف الطواف الركن أن تطوف وهي متحفظة مستكثرة، ويسقط عنها طواف الوداع. فليس على الحائض رواه الآخر. والمسألة فيها مسجلات ومجادلات ومقاولات بين أهل العلم. معنى حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه شيء أو لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجلالة. هذا الحديث لا يصح، والسبب أنه من رواية عبد الله بن سلمة المرادي. عبد الله بن سلمة المرادي سلمة بكسر الله تغير حفظه بعض ثم كبر سنه، والراوي عنه عمرو بن مرة الجمل المراد روى عنه بعد التغير، فلا يعتمد مثل هذا الحديث من عبد الله بن سلمة المرادي، لأن هذا الحديث له عمدة في منع العلماء الحائض، وفي بعضها إلا الحيض والجنان. يعني كان يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا يقرأ القرآن أو يمس المصحف إلا من حائض أو جنان. الحديث لا يصح، وإنما اعتمادنا على حديث عمرو بن حزم وما كان على شكلته من الروايات، وإنما خرجنا الحائط بالحديث الذي ذكرنا حديث عائشة وما كان في معناه من التمسك بالأصل. الأصل جواز ذلك ولا يمنع إلا بدليل صريح أو بأصل ناطق عن الأصل الأول. ومن أجل هذا أردف الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بعد حديث عمرو بن حزم أردف بحديث عائشة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل المراد معظم وأكثر، وإلا وهو يقضي الحاجة لم يكن كذلك وما إلى ذلك. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي معظم أحيانه. والمحمول الذكر اللساني، ذكر الظاهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولا تعارض بين هذا الحديث حديث عائشة وحديث عمرو بن حزم. إذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بلسانه بدون أن يمس صحف القرآن أو ما كتب فيه القرآن، بدون أن يمس شيئا مما كتب في القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يحفظ هذا القرآن ولا يحتاج إلى مراجعته في مصحف أو نحو ذلك، أو في شيء من الجليد أو من الألواح أو من الحجارة التي كتب فيها القرآن، إنما كان يعرض على جبريل عليه السلام، وكان جبريل يدرس القرآن، فكان يكبر، كان يهنئ، كان يسبح، كان يستغفر في كل الأحيان. وعندما مر عليه الرجل الذي ألقى عليه السلام لم يرد عليه حتى أقبل على جداره فضرب بيديه تخفيفا للحدث، ثم أدرك الرجل قبل أن يبتعد فرد عليه السلام وقال إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تلقي عليه السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كان أول شيء يا إخوة لا تفيد الدوام دائما، بل لا تفيد الدوام إلا بالطريق، إلا بالطريق، وإلا هي لمجرد الإخبار عن الفعل ولا يلزم الدوام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكر الله على كل أحيانه إلا ما جاء في الاستثناء فقضاء الحاجة وما إلى ذلك. رواه مسلم وعلقه البخاري. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. رواه مسلم وعلقه البخاري والحديث مقرر للأصل هو ذكر الله على كل حال. أخرجنا المحدث سواء الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وأخرجنا أمر الحائض قال وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال وهو ظاهر في عموم الذكر فتدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا إلا أنه قد خصص حديث علي عليه السلام الذي في باب الغسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبان. لكن قلنا هذا حديث ضعيف. السبب في ضعفه عبد الله بن سلمة المرادي وأحاديث أخرى في معناه تأتي لا يصح معنى إلا حديث عمرو بن حزم الأنصاري ومن كان على شاكلته من روايات عن ابن عمر وبعض الصحابة الآخرين. قالوا أحاديث أخرى في معناه تأتي وإلا الذي قرأ الكتاب على غرض إما أن يكون كافرا وغالب الكفار يكونون على جنابه ومع ذلك قرأ عليه هذا المترجم الترجمان قرأ عليه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه ما تضمنتها من آيات. فالعبرة التفرقة بين مس ما كتب في القرآن برمته وما كان بخلافها وما كان بخلافها. قال وأحاديث أخرى في معناه تأتي وكذلك هو مخصص أو مخصص لحالة الغائط والبول والجماع والمراد بكل أحيانه معظمها كما قال الله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا على جنبه. والمصنف ذكر الحديث لئلا يتوهم أن نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله تعالى. فسبق التفصيل بين مس المصحف وعالمه وما يجوز من ذلك وما لا يجوز. نكتفي بهذا فيما يتعلق بكتاب سبل السلام في فقه الأحاديث.